العدد رقم 16 من سلسلة ليالي الأطفال، قشرة الموز. ألقى نانيس قشرة موز ألقاها القرد الصغير من النافذة. لم تكن هذه أول مرة يلقي فيها الموز من النافذة. القرد الصغير نانيس كان يلقي قشر الموز في الطريق. تعود نانيس على هذا العمل، كان يكرره كل يوم دون أن يكف، وكان يراقب الطريق ليرى من سيمر ويدهس القشرة. لكن الذي دهس قشرة الموز هذه المرة كان القرد الكبير. القرد الكبير هو جار القرد الصغير نانيس. دهس القرد الكبير قشرة الموز. سقط القرد الكبير على الأرض في ضجة. كان القرد الكبير يحمل كيسا به بيض. سقط القرد الكبير وسقط الكيس، وانكسر كل البيض وسال على الطريق. القرد الصغير نانيس وقف في النافذة، ولما شاهد المنظر العجيب راح يضحك ويضحك. لم يتعظ نانيس بما حدث لجاره، ولم يدرك أن إلقاء قشر الموز في الطريق عادة سيئة، ولم تكن هذه العادة إلا واحدة من عادات نانيس السيئة. ولم تكن هذه العادة إلا واحدة من عادات نانيس السيئة الأخرى، فللقرد نانيس عادات سيئة كثيرة. كان يلقي بأي شيء في الطريق، نفايات أو ورق أو بقايا فاكهة أو حلوى، حتى أن الذباب اختار ذلك المكان الذي يلقي فيه القرد الصغير كل شيء ليتجمع فيه بكثرة. وصباح كل يوم كان القط يأتي. القط عامل نظافة، كان يأتي إلى المكان. كان القط يجمع ما ألقاه القرد نانيس حتى يملأ به عربة كاملة. القط عامل نظافة كان يضيق من تصرف نانيس، وكان جيران نانيس أكثر ضيقا وضيقا، فالأمراض تكثر حين يكثر الذباب، وتنتشر الرائحة الكريهة في المكان. والدة القرد نانيس كانت مستاءة، تحذره كل صباح وكل مساء، وتنبهه لتصرفه السيء، وتحذره من نتائج أفعاله. ضرب القرد نانيس بكلام أمه عرض الحائط. كان ينسى كلام والدته، وسار يوما مع والده فألقى بقشرة موز. دخل نانيس ووالده محلا كبيرا. أراد الوالد شراء لعبة لابنه نانيس، فقد وعده أن يشتري له لعبة. حمل نانيس اللعبة وعاد مع والده إلى البيت. في الطريق قال له والده: يا نانيس، حافظ على اللعبة، فاللعبة تنكسر بسهولة. رد نانيس: لا تخف يا والدي، فسوف أحافظ على اللعبة. وما كاد القرد الصغير يتم حديثه حتى داس على قشرة الموز. سقط القرد الصغير نانيس على الأرض، وسقط صندوق اللعبة، فانكسرت اللعبة وتمزقت ملابس القرد الصغير نانيس. قال له والده: احمد الله على أنك لم تصب بسوء، ولكني لا أستطيع أن أشتري لك لعبة بدل التي انكسرت. حزن القرد الصغير وقرر ألا يلقي شيئا من النافذة، لأنه أدرك ضرر إلقاء قشر الموز في الطريق. كان هذا العدد رقم 16 من سلسلة ليالي الأطفال، قشرة الموز.